إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، تنضم الآن إلى موجاتنا موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علينا من صحة وعافية. اللهم لك الحمد والشكر يا عظيم يا منان، فأنت وحدك القادر على كل شيء. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نشكرك في كل حال ونحمدك في جميع الأحوال فيما أنعمت علينا به. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما أنت سبحانك خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نعيش نفحات ذكرى الإسراء والمعراج التي تهل علينا بنسمات من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبي فاطمة وجد الحسنين بعد أيام. تلك الرحلة العصماء التي هي منحة من رب العالمين، بعدما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من المحن مع قومه، كانت بلسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسببا في إدخال السرور على نفسه. كانت رحلة الإسراء والمعراج امتحانا لقوة إيمان المسلمين. ليلة الإسراء والمعراج ليلة غسلت فيها أحزان الحبيب بعد عام الحزن. الله كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف بعد أن طال حزنه، اللهم فرجك لكل حزين، وشفاءك لكل مريض، ورحمة لكل ميت. يا من قلت وقولك الحق، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بشرنا بما يفتح مداخيل السعادة في قلوبنا، يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعا. أيها الإخوة المؤمنون، ومع هذه الأيام الطيبة المباركة، يسعدنا أن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة من هذا المسجد الطيب المبارك بإذن الله، مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. ودائما وأبدا نستهل بالذي خير، بالقرآن الكريم. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وفقه الله، مما يتيسر من سورة الشعراء بدءا من الآية 11 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا

الحكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدركون فيما وتنحتون الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية كان أكثرهم مؤمنين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كلمت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنج ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم كلم أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حقا وصدقا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم شرفنا بشرف القرآن الكريم وأكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم. اللهم إننا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج فيها أن تحفظ بلادنا من كل سوء وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. فاستمعنا إلى آيات بينات من سورة الشعراء بدءا من الآية 111 إلى الآية 180 تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. اللهم بحق هذه الأيام الطيبة المباركة نستودعك مقاعدنا في الجنة فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك الكريم. ويا واسع الكرم استودعناك محشرنا فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إننا نستودعك ميزاننا فثقله بما شئت. اللهم إنا نستودعك مدخلنا للجنة فاجعله بجودك وكرمك لا بعملنا يا أرحم الراحمين. اللهم بهذه الدعوات الكريمة أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وبحق هذه الأيام الطيبة المباركة وبحق رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم.

له العلياء وله المجد وكل ثناء، وله الشكر على ما أعطى وله الحمد على الإسراء. لك يا حبيبي يا محمد في القلوب حفاوة، ولك دائما وأبدا عطرا تموج به الأرجاء. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله قارئنا لهذه الآيات القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله، هو السلام المؤمن المهيمن. المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه. اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدرنا يا الله على اتباع سنته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتقاة والغنى والعفاف يا أكرم الأكرمين في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم يا أرحم الراحمين، احفظ بلادنا من كل سوء، واحفظ جيشنا وأمننا وأطباءنا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، ووفق أبناءنا في الامتحانات إن شاء الله بالنجاح والفلاح يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطيبة المباركة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. في ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لقارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ولمبتهلنا المبتهل الشيخ معوض الفشني جزاهم الله خيرا، وأيضا كل الشكر لزميلي من أسرة الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، محمد كمال، تامر عبد الغني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل نادر راشد. أما كل الشكر والتقدير أيضا في لزميلي سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وحتى يضمنا وإياكم لقاء قادم بإذن الله في لقاء الفجر الغد المأمول، كل الشكر لزميلي مهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، ولكم شكري وتقديري شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود هنا إلى دار الإذاعة بالقاهرة وإلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 22 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 6 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد.